عايشي فيها شبه شيف شكرا مقطعة عندك يشمتوك كل شي واللي رحمنا مفرق عزمان الفيسبوك كل شي واللي غيس فقا مورقة عندك يشمتوك كل شي ومشي بشكارة مقطعة عندك يشمتوك سراعة يو كل شي واللي رمان الفرق عزمين الفيسبوك كل شي ومشي فشكارة مقطعة عندك يشنتوك كل شي واللي رمان الفرق عزمين الفيسبوك كل شي واللي